طيب، حبذا هذه الكلمات يعني تصاغ باللغة الفصيحة، هذه قد تكون دارجة عندكم أو قد تكون يعني من اللغات الفرنسية يعني التي عربت. لو تسأل من ليبيا عن بعض العادات تقول في الأعراس ما حكم عمل كيكة الفرح هكذا، وتقطعها العروس وزميلاتها، ما حكم ارتداء الفتح كيلو هكذا، وفي أيديهن شموع يمشين خلف العروس، ما حكم استعمال ما يسمى بالدربوكة يضرب عليها النساء في الفرح، وكذلك ما حكم باقة الوردة التي تحملها العروس. أنا أضبط الباب كاملا. طبعا الدربوكة أظنها نوع من أنواع الطبول فيما أظن، فإن كانت كذلك فهي محرمة. الذي يباح هو الدف للنساء. الضابط في هذا بارك الله فيك يا أختي الفاضلة هو هل فيه تشبه أو لا، هل فيه تشبه أو لا. فما كان فيه تشبه فقيسي عليه المسائل الأخرى غير المسألة التي ذكرتها. الله أعلم.